بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله في هذا المجلس 17 نختم بإذن الله عز وجل قراءة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي الصالح الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف: كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، صح. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وإن أقر لمرأته بالصداق فلها مهر المثل، بالزوجية لا بإقراره. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت أرثا. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان قبل. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابن تبنت أبوه منه، فإن كان ميتا ورثه. وإذا ادعى ورثه فإن كان ميتا ورثه في نسخها ورثه أيضا. أنت ما قرأت أيضا، يعني ثبت نسبه منه فإن كان ميتا ورثه أيضا، يعني كلمة أيضا تفيد فائدة أنها أنه يثبت نسبه ويرثه إذا كان ميتا. قل وإن أقر، يعني كلمة أيضا ايش تقول يا شيخ خالد؟ لا بس ما تنبه على بس اللي وارد اول واحدة هي هنا بالفسر، الا في اقراره بالمال لوارث، الا في اقراره بالمال لوارث. ايه صح صح، بالتنوين. احسنت، التنوين. نعم لكن لا خطأ، هذا خطأ مطبعي لازم نعدله. فإن إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. أنا النسخة التي كنت أتابع عليها تنتهي عند كتاب الإقرار اللي هي نسخة دار الكتب. هذا العيب الوحيد فيها، أن لما جاء كتاب الإقرار أكملها الذي يجمع الكلام من دليل الطالب، فلذلك لم يعرف أنها ليست يعني، وذلك التصحيح بيقل نوعا ما. طيب، كلمة أيضا مهمة، لحظة خلنا أتأكد من نسخة هذه. لا، أيضا ورثه أيضا، هذه في نسخة ابن أبي زيتون كتبها في الهامش وكتبها بجوارها صح، يعني مصححة، وهي مهمة، لأن إن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه أيضا، يعني مع ثبوت النسب ورثه أيضا. فكلمة أيضا هذه تفيد معنى، فوجودها مهم. نعم. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم. إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي 1000 تلزمني أو لا يلزمني الضفر. والله يا شيخ في نسختين، نسخة فيها لا يلزمني ونسخ فيها لا تلزمني، وأظن أن المعنى ما يختلف، ما يختلف المعنى بها، يعني يجوز الوجهين. نعم. تلزمني ونحو لزمه الألف، وإن قال له علي فقضيته، وإن قال وإن قال إيش؟ لا، وإن قال كان كان له علي فقضيته. نعم. فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. نعم. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه، وإن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكت ثم ملكته بعد ثم ملكته ملك ملكته إيه ملكته ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه. إلا أن يكون قد أقر أنه إيش ملكه؟ لا مو ملكه. لا الميم عندي مضمومة. لا أظنها ملكه. آه ملكه يعني مفتوحة. الله عندي في نسخة أنا هنا في النسخة كاتب ملكه، وفي نسخة البابطين مثل ما قرأت أنه قد أقر أنه ملكه. لا ده أنا عندي حتى الكاف مضمومة. ملكه هذه نسخة البابطين كذا مضبوطة بالشكل أنه ملكه. طيب أو أقر أيه. أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. نعم. فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قصف. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه، فهو مقر بالأول والله سبحانه وتعالى أعلم. عندنا هنا في مسألة وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، أنت قرأت ويعينه، قرأتها يا شيخ علي ولا ما قرأتها؟ ويعينه في بعض النسخ ما هي موجودة، بعض النسخ ليست موجودة، ويعينه هم درهم أو دينار، خل أشوف نسخة ويعينه موجودة في فيها موجودة فيها مكتوب تحت عليها صح. هذه شيخ ليس موجودة في الشرح. إيه لكنها موجودة في ثلاث نسخ، منها نسخة ابن أبي زيتون على الحاشية مكتوب ويعينه وكتب صح، ثم كتب بلغ مقابلة. في زيادة حضرتك وضعها في الهامش في ختام النسخة أن فرغ من تأليف هذا المختصر المبارك شيخنا الإمام، أنت وضعتها في ختام النسخة بس في الهامش يعني. إيه أقرأ أنا ما يب عندي أنا في النسخة الثانية، والنسخة الثانية لحظة أدورها، أنا معي النسخة العادية. لحظة. طيب أقرأ هذه، أقرأها بلا فرغ من تأليف هذا المختصر المبارك شيخنا الإمام العالم العامل بقية السلف فريد الدهر ومفتي العصر مولانا الشيخ موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن عيسى ابن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالح الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ولمن يدعو لهم بالمغفرة آمين. أيوة يا شيخ، نهار الخميس كمل. نهار الخميس سادس شهر رجب الفرد سنة 66 و900، وأكمل تعليقه لنفسه المعترف بالتقصير في يومه وأمسه، المذنب البطال خادم النعال الفقير العفو ربه الكريم نور الدين بن محمد الفص البعلي سكنا يا دكتور. اي نعم. الحنبلي مذهبا القاضري مسلكا غفر الله له ولوالديه ولمن يدعو لهما بالمغفرة ولجميع المسلمين. وقد نقلت اكمل يا دكتور. نعم قد نقلت وقد نقلت وقوبلت على نسخة من قبل المصنف كان الفراغ من مقابلتها يوم الثلاثاء من أواسط شهر جمادي الآخر سنة 1000 والحمد لله وحده. نعم طيب في نسخة ثانية طبعا الأخيرة ما هي عندك؟ طبعا الأخيرة جاهزة. طيب اقرأ الخاتمة اللي فيها خاتمة غير هذه، ما هي عندك يا شيخ خالد؟ موجود عندي. ايه اقرأ فرغ. ايه زيكم نصر الحمد لله وحده والصلاة على محمد وآله. فرغ منه جامع الشيخ الإمام الفاضل العالم مفتي المسلمين مفيد القادمين الشيخ طرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وعاد علينا من بركاته وبركات علومه في الدنيا والآخرة يوم الخميس السادس شهر رجب سنة 66 و600، والحمد لله وحده. كان الفراغ من كتابته يوم الجمعة ثاني ربيع الثاني سنة 68 و900، وكتبه أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمة الله أبو بكر بن محمد بن أحمد زيتون غفر الله له ولوالديه ولمن دعا بالمغفرة والجميع المسلمين آمين. وتوفى مؤلف هذا الكتاب شيخنا الشيخ موسى الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى نهار الخميس 15 ربيع الأول سنة 68 و600، وصلي عليه يوم الجمعة وكان مشهدا ما رأينا مثله والحمد لله وحده. ما شاء الله. المؤلف أو النساخ تعودوا على وضع خاتمة للكتب التي يعني يجمعونها وينسخونها. ونحن أيضا عندك شيء شيخ علي؟ لا إيه، لأن نحن أيضا على سننهم سائرون، فبما أننا إن شاء الله ختمنا هذا الكتاب أقول والله الحمد لله الذي خص أهل الفقه بمزيد الامتنان وفضلهم على غيرهم في سائر الأزمان، وصلى الله وسلم على من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، فإن الله عز وجل إذا أراد بالمرء خيرا دله على طريق الفقه في الدين، كما جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. والفقه في الدين من أعظم المنازل وأسماها وأعلاها، وهو وأي علم أفضل من العلم الذي يعرف به المرء كيف يعبد ربه على أكمل وجه. وقد اصطفى الله صحابة نبيه رضي الله عنهم لنقل العلم والفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوه إلى من بعدهم حتى خلص الفقه واستقر إلى فقه الأئمة الأعلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، وجهد تلامذتهم من بعدهم في نقل فقه هؤلاء الأعلام الأخيار، وكان من نقلة فقه الإمام أحمد رحمه الله موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله في تأليف كانت نجوما يستضاء بها من بعده، من أوسطها كتابه المقنع في فقه الإمام أحمد الذي لا زال العلماء منذ ألفه الموفق إلى يومنا يعنون به شرحا ودرسا، حتى جاء الشيخ الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الحنبلي المولود سنة 96 و800، والمتوفى كما سمعنا قبل قليل سنة 68 و900، فاختصره في كتاب تعرف على تسميته بزاد المستقنع في اختصار المقنع، كتب الله عز وجل له الحظوة والقبول عند المتأخرين. ومما زاد الكتاب مكانة أنه لم يختصر المقنع غيره من العلماء حسب ما ترجح من البحث. ولما كانت الهمة من طالب العلم ينبغي أن تنصرف في كل فن إلى مختصر يدرسه ويعيد درسه ليصل به المراد، فقد يسر الله للمتكلم دراسة هذا الكتاب دراسة تحقيق وفهم، قراءة كاملة على عدد من المشايخ رحمهم الله تعالى. ثم إني بعد ذلك عنيت بهذا الكتاب بعدة طرق، أولها قراءته على العلماء مما أشرت له آنفا، وثانيها دراسته لنسخ خطية وإخراجه مطبوعا مقارنا على عدة نسخ خطية، فيسر الله عز وجل خروجه أكثر من 5 مرات. ثم ما قمت أخيرا به من خدمة للكتاب بجمع جميع المتوفر من نسخه الخطية وجرد ما عليها من تعليقات وفوائد كتبها من تداولوا تلك النسخ وكتبوها ابتداء أو سماعا من مشايخهم، ويسر الله عز وجل خروجها مطبوعة. فكانت قراءتي ومراجعتي للكتاب قراءة تدقيق تزيد على 30 مرة ولله الحمد. وقد يسر الله عز وجل لنا شرح الكتاب في أكثر من 65 مجلسا، ثم أراد جمع من الطلاب أن يكون لنا قراءة جرد وتصحيح للكتاب من أوله إلى آخره، وقد يسر الله عز وجل ذلك بابتداء من يوم السبت الموافق 15 من شهر رجب من عام 42 و400 للهجرة، وختامها وآخرها هذا اليوم بعد عصر يوم السبت المصادف 20 من شهر الله المحرم من عام 43 و400 للهجرة النبوية، وذلك بقراءة الكتاب كاملا وبسماع عدد من الطلاب مقابلا مني على عدد من النسخ الخطية ومصححا له عددا من المواضع بما ترجح عندي بعد النظر في تلك النسخ. وقد أفدت خلال القراءة للكتاب ما استفدته من مشايخي من تصحيح لفظ أو فك لمغلق أو إيضاح لمشكل، وقد أذنت لمن حضر هذه المجالس 17 بنقل ما سمعه عني بشرطه المعتبر، موصيا لهم بتقوى الله تعالى وأن يحرصوا على لزوم منهج السلف السابقين في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى، وأن يواصلوا طلب العلم ونشره وتعليم الناس الفقه في الدين، وأن لا ينسوني ومشايخي من دعائهم. وكان من عادة العلماء في ختم المجالس الدعاء، فإن مما يرتجى عنده إجابة الدعاء ختم مجالس العلم، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عن أخطائنا وما كان منا في كل ما علمناه وتعلمناه. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم اعظم لنا فيه الجزاء في الدنيا والآخرة، وبارك لنا فيما جزيتنا فيه. اللهم اعطنا خيرا ما اعطيت من تعلمه وعلمه خالصا لوجهك. اللهم إنا نسألك أن تسبغ رحمتك ومغفرتك على قبور علماء المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب واجزه عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لمشايخنا وجازهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لنا ولمن أحبنا فيك ولمن حضر مجالسنا وأعاننا على تبليغ رسالتنا ومن كان سببا لإقامة مثل هذه المجالس. لا نستطيع جزاء من أحسن إلينا بأعظم مما تجازيهم به يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. ولما كان من أنواع الإجازة الإجازة بالسماع والقراءة أو إجازة التفقه والفهم، وكان من عادة العلماء إذا انتهوا من قراءة كتابنا وشرحه إجازة من حضر القراءة والشرح، فقد أجزتهم كما سبق إجازة سماع على ما سمعوه من هذا الكتاب كاملا على ما ترجح من ألفاظه ومقارنة نسخه. وأسأل الله عز وجل أن يتولانا جميعا برحمته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.